حصيلة ما ذكرناه بالأمس في الشبهة الحكمية أن الموافقة الالتزامية ليست بواجبة إذ لا دليل على وجوبها. الملخص هذا كان بعد. ثم في نهاية الدرس قلنا يمكن أن نستدل بوجه مختصر على عدم وجوب موافقة في موارد العلم الإجمالي. كلامنا في موارد العلم الإجمالي تفصيل واجب، بس مع كلامنا في العلم الإجمالي، وهو أن يقال بأنه لو وجب الالتزام فإما أن يجب إنما أكرر لأن لي شغل بي في نهايته الربط أبين. لو وجب الالتزام فإن كان بأحدهما المعين عند الله، فما أعرف أنا حتى يجب علي الالتزام به، وإن كان بأحدهما المخير فذاك لا دليل عليه. دليل الحكم الواقعي الذي هو الحكم الواقع لو الوجوب لو حرم، إن كان وجوب دليل الوجوب شيفه التزم بالوجوب، لو كان يدل على وجوب الالتزام أقصى ما يقول التزم بالوجوب. دليل الحرمة لو كانت الحرمة هي الواقع يقول التزم بالحرمة، أما تخيل هذا. عليكم السلام ورحمة الله. تخير في الالتزام هذا لا يستفاد من دليل الحكم الواقعي، فنحتاج إذن علما إلى دليل جديد وهو مفقود. احنا درسنا في هذا اليوم من الآن راح نشوف قد واحد يقول ليش اكو دليل على وجوب الالتزام بأحدهما، مو أن الدليل مفقود موجود، وما هو الدليل؟ وهو ما دل على أن كل ما جاء به صلى الله عليه وآله يجب الالتزام. كل ما جاء به صلى الله عليه وآله من الأحكام يجب الالتزام به، وإلا إذا واحد ما يلتزم به هذا مو مسلم. إذا صلى الله عليه وآله قال الصلاة واجبة وأنا ما ألتزم بوجوب الصلاة يعني مو مسلم، هذا من القضايا البديهية. إذن ذاك الدليل الذي دل على وجوب الالتزام بكل ما جاء به صلى الله عليه وآله دليل على وجوب الالتزام بأحدهما على سبيل التخيير. إن قلت هكذا قلت ذلك الدليل أقصى ما يدل عليه هو أن الأحكام الواقعية يلزم الالتزام بها. إذا الحكم الواقعي الوجوب يلزم الالتزام به، إذا حرم يلزم الالتزام بها، أما أنه مخير يو تلتزم بهذا الوجوب يو تلتزم بتلك الحرمة، هذا من أين يستفاد؟ حتى من ذلك الدليل لا يستفاد. فالخلاصة الدليل الدال على قاعد أكرر وجوب الالتزام بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم أقصى ما يدل على أن الأحكام الواقعية التي جاء بها يلزم الالتزام بها. فإن كان حكم الواقع وجوب يكون تلتزم بالوجوب، إن كان حرمة يلزم أن تلتزم بالحرمة، أما أنه يكون تلتزم بأحدهما المخير فيما لو دار الأمر بينهما هذا لا يستفاد من ذلك الدليل، وهو واضح. فنطبق هالمقدار. وأما دليل وجوب الالتزام، يعني هذا بمثابة إن قلت أنه أنت قلت فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل، إن قلت يوجد دليل على وجوب الالتزام بأحدهما وما هو هذا دليل وجوب الالتزام، وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلا يثبت، هذا الجواب، إلا الالتزام بالحكم الواقع على ما هو، إن كان وجوب يكون تلتزم، إن كان حرم يكون تلتزم بالحرمة. لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك كما في محل كلامنا. في محل كلامنا يوجد شك على مجمال بأن لا وجوب أكل حرمة. وجوب الالتزام بأحدهما لا يستفاد من ذلك الدليل. تفهم؟ لعله إشارة إلى أنه إذا دل الدليل على وجوب الالتزام بكل ما جاء به صلى الله عليه وآله، إذا هتش دليل أفضل، والمفروض في مقامنا أعلم أن الذي جاء به صلى الله عليه وآله إما الوجوب جاء به وإما الحرم، فأنا يكون أمتثل بالقدر الممكن. والقدر الممكن ياهو باثنينات يكون أمتثل ذلك الدليل بالقدر الممكن، اثنينات ألتزم به وميس التزام بالمتناقضة، اثنينات ما ألتزم به وليش الضرورات تقدر بقدرها، ليش ما دام تدري أنه واحد من عدهن هو الحكم الواقعي والدليل قال الحكم الواقعي كنت ألتزم به، إذن أنا ما دمت أعلم واحد حكم واقعي من عدهن ليش لا هذا ألتزم به لا هذا ألتزم به مع علمي بأنه واحد هو حكم واقعي، فإذا يكون ألتزم بواحد واحد معين ترجح بلا مرجح. إذن المناسب عشان نقول الواحد المخير لا بد من الالتزام، لعل افهم إشارة إلى ذلك أنه بعدما دل الدليل على وجوب الالتزام بكل ما جاء به صلى الله عليه وآله فأنا يكون أمتثل هذا الدليل فأتزم بالأحكام الذي جاء بها، وأنا في موارع علم الإجمالي أعلم بأن الذي جاء به واحد من هذين الحكم، إذن على هذا الأساس بثنينة الالتزام ماشي، لأن واحد من عدم الحكم الواقعي شون أتزم به مضافنا ألتزم بالمتناقضين ما ممكن، اثنينات الأطبخين ما ألتزم هذا ما في لأوجه، ليش لأجل على أنه أعلم بأن واحد من عدن والحكم واقع ويكون ألتزم به، فإذا ألتزم بالواحد المعين هذا الواحد المعين ألتزم به ترجع يعني إلا الوجوب ألتزم به هذا بلا مرجح، إلا الحرمة ألتزم به هذا بلا مرجح، إذا فالأقل أنه ألتزم بأحدهما على نقول الواجب التزام بأحدهما على سبيل التقييد هذا هو القدر الممكن من امتثال ذلك الدليل، لعل أفهم إشارة إلى هذا. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، النتيجة لحد الآن صار أنه الموافقة الالتزامية ليست للازمة، إذا علمت بأنه لو وجب أكل حرمة أكل فيما علم الإجمالي مو لازم أن تزم ألتزم بأحدهما، يجوز الالتزام بالإباحة لحد الآن يجب أربعا، هذا ولكن هذا ولكن يظهر من الأعلام أو من بعض الأعلام في مسألة الإجماع المركب، إجماع المركب هو بذنك شنو عندنا إجماع بسيط وعندنا إجماع مركب، إذا الأمة متفق على قول واحد هذا بسيط، إذا قولا يوجد لها هذا يسمونه إجماع، يعني نصف من الأمة تقول هذا الشيء صلاة الجمعة واجبة نصف من الأمة تقول أنه لا محرمة هذا يسمونه إجماع مركب. في تلك المسألة قالوا بأنه لا يجوز مخالفة الإجماع المركب، طبيعي مخالفته شلون تصير؟ بأن يجي عالم جديد لا يقول بالوجوب لا يقول بالحرم، يعني ضرب هذا الإجماع ضرب عرض الجدار، قالوا ما يجوز مخالفة الإجماع المرسل، إحداث قول ثالث قالوا ما يجوز، وأطلقوا كلامهم هذا يعني قالوا ما يجوز إحداث القول الثالث وأطلقوا، ومقتضى إطلاق كلامهم أنه ما يجوز إحداث القول الثالث سواء القول الثالث لزم منه مخالفة عليكم السلام ورحمة الله عملية لكلا القولين أو فقط لزم منه مخالفة التزامية، مرة يلزم مخالفة عملية مثل ما مثل واحد شي يقول واحد افترض على أنه يقول بأنه هذا واجب والثاني شي يقول؟ يقول هذا مستحب. يجي الثالث شي يقول؟ يقول بأنه محرم. يكون يترك هذا مخالف عملية لكلم مثلا قولين أو مرة المخالفة لا ما تصير عملية بعض التزامية مثل ما واحد يقول بالوجود واحد يقول بالحرمة ويجي الثالث شي يقول دينا بالإباحة. هذا القائل بالإباحة مخالف تشرح تصير لكل القولين مو عملية لأنه هو لو يفعل لو يترك فعل إن فعل وافق هذا القول إن ترك وافق هذا القول فقط مخالفة التزامية حيث التزام بالإباحة وهو على خلاف مقتضى إطلاق كلامهم لمن قالوا في مسألة الإجماع المركب هاي نقطة الاستشهاد ترى أنه ما يجوز إحداث قول ثالث أطلقوا كلامهم يعني ما يجوز إحداث قول ثالث سواء لزم من القول الثالث مخالفة عملية أم فقط لزم مخالفة التزامية فهذا معناه أن المخالفة الالتزامية ليست بجائزة هذا ترى الاستشهاد بدنا الآن يعني ذول الأعلام هكذا يقولون بس الشيخ الأنصاري بعدين إن شاء الله في نهاية هاي الصفحة يجي يقول هذا ولكن يمكن أن يقال بأن مرادهم ما يجوز الرجوع إلى القول الثالث المخالف لهما مقصود إذا خالفهما على مستوى العمل وإذا خالف مقصودهم يحتمل هذا ثم ندرس قرينة على أن هذا هو مقصودهم فإذا هذا ثبت مقصودهم بعد إبراز القرينة إذن بحمد الله دول الجماعة هم ناس لا يخالفونا نحن كيف ما كان ما نريد أحد يخالفنا ما نريد واحد يقول على أن المخالفة الالتزامية ليست بجائزة يقول هذا ولكن نظر هذا استدراك منين استدراك هذا ولكن نظر استدراك الإجاب لكن لحد الآن بدينا على أن الموافقة الالتزامية ليست بواجب المخالفة الالتزامية جائزة أنا أريد أن أقول لك أكو بعض الأعلام يقول على أنه المخالفة الالتزام ليست بجائزة هذا ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب ما هو الظاهر منهم لا قول القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم يعني إلى حكم ثالث ولم عدم كونه حكم الإمام في الواقع ما هو حكم الإمام يوي الفرق الموافق هو يديج في ترجع للثالث هذا نعلم بأنه ليس هو حكم الإمام أطلقوا أنت أطلقوا من جماعة أطلقكم فصل هي نقطة الانسجاب الأطلاق يعني سواء لزم من هذا القول الثالث مخالفة عملية لكل القولين أم لا إذا مخالفة عملية بل لزم فقط التزامي مثال مخالفة التزامي فقط أنا وضحت الخيار كما إذا قسم من أمر تقول بالوجود قسم من أمر تقول بالحرمة هذا القول الثالث قال بالإباحة فإنه لا يلزم منه مخالفة عملية بل فقط التزام بينت بالشرع لإطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كون حكم الإمام في الواقع وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه السلام وعليه بنوا شنو عليه يعني عليه من على عدم جواز إحداث الفصل هذا فرشي جانبي ترى وعلى ذلك يعني على عدم جواز إحداث القول الثالث مسألة إجماع المركب بناءوا على عدم جواز إحداث القول الثالث قالوا وعلى هذا بناء على أنه لا يجوز إحداث القول الثالث لا يجوز الفصل لا يجوز الفصل فيما إذا كان القول بالتفصيل مخالفا لقول الإمام سلام الله عليه أقول شنو الفرق إذا سألك سائل بين الإجماع المركب وبين عدم القول بالفصل شنو فرق بينها وهذه التعبيرات يقول هذه المسألة مجمع عليها بالإجماع المركب أو أنه ماذا لم يفصل فيها عدم القول بالفصل شنو فرق بينها عدم القول بالفصل أو أضرب مثال إلى حتى حين إذن مثلا في مسألة الخيارات من باب المثال في مسألة الخيارات لم يفصل العلماء فيها بل إما أنه كلها يجوز إسقاطها وإما أنه كلها ما يجوز إسقاطها إذا واحد إلى خيار هل يجوز له إسقاط الخيار ولا لو فرض على أن العلماء لم يفصلوا لو فرض على أن العلماء لم يفصلوا بل إما قالوا بأنه يجوز إسقاطها على ثبوت كله إما أنه لا كلها يجوز إسقاطها أما تفصيل ما أكو يقول ثلاثة من عدها يجوز سلف، أربعة من عدها ميزة مثلا هج. إذا هج فرضنا هذا يسمونه أن المسألة لم يفصل فيها لا قوله، فما يجوز لعالم جديد أن يجي ويفصل يقول على أنه ثلاثة يجوز الخاصة، أربعة مثلا ما يجوز الخاصة، يقول هذا قول بالفصل فيما لا فصل، قول بالفصل يعني بالتفصيل بين هذه الخيارات، مع أن العلماء لم يفصلوا بينه، بل إما أن أجمعهم قالوا بأنها جميعها يجوز الخاصة، وإما جميعهم قالوا ما يجوز. هذا معنى عدم القول بالفصل. الآن إذا بين لك الفرق بين هذا وبين مسألة الإجماع المرتب، الفرق بيناتهم هذا أنه في مسألة الإجماع المركب، هاي ترى فائدة أجنبية لا بأس، في مسألة الإجماع المركب يشترط وجود جماعتين من العلماء وجماعة واحدة، ويشترط وجود موضوع واحد، يشترط وجود جماعتين ويشترط وجود موضوع واحد، مثل صلاة الجمعة موضوع واحد وتوجد جماعتان، نصف من العلماء يقولون واجب صلاة الجمعة، نصف من العلماء يقولون محرمة، هذا نسميه إجماع مركب، هذا نسميه. فما يجوز صار الشخص الجديد يجي ويقول على أنها مستحبة أو مباح أو مكروهة مثلا، هذا فرق للإجماع المركب. وأما في مسألة عدم القول بالفصل، الآن اشترط وجود جماعتين، الآن اشترط وجود موضوع واحد، بل حتى لو كان جماعة واحدة موجودة وكان عندنا موضوعان بعدم القول بالفصل يعني، فيمكن جماعة واحدة مثل من جماعة واحدة مسألة الخيارات، في مسألة الخيارات العلماء كلهم يقولون بأن الخيارات يجوز إسقاطها. فإذا أتى هذا الشخص الجديد ويريد يقول على أن ثلاثة يجوز إسقاطها، أربعة يجوز إسقاطها، هذا راح يصير قولهم بالفصل. فالجماعة الموجودة جماعة واحدة، العلماء كلهم يقولون على أنه يقولون بأنها يجوز إسقاطها، ولا كلهم يقولون ما يجوز إسقاطها، لا يوجد عندنا طائفتان من العلماء، فقط طائفة واحدة جماعة واحدة تقول بأن كلها مسقطة، يقول كلها مو مسقطة، بس هذا يجي هيدا الإجماع المركب يشترط وجود جماعتين، أما في عدم القول بالفصل لا يشترط وجود جماعتين، يكفي جماعة وجود جماعة واحد. وبعد فرق الثاني، الإجماع المركب قلنا لابد موضوع واحد، وهو صلاة الجمعة، قسم يقوم بالوجوب قسم يقوم بالفصل. أما في عدم القول بالفصل لا بأس بوجود موضوعين، كما لو فرضنا في مسألة هل يجوز للوالد أن يتصرف في مالي ولده الذكر أو مالي ولده الأنثى، فلو فرضنا أن الأعلام لم يفصلوا فيهما، بل كلهم يقولون إما أنه يجوز للوالد أن يتصرف في مال ولده الذكر والأنثى، أو كلهم يقولون أنه ما يجوز. فإذا أجانا عالم جديد وقال أنه في مال الذكر يجوز التصرف، في مال الأنثى ما يجوز، هذا قول بالفصل صحيح. هنا ماذا يوجد؟ موضوع واحد أو موضوعان يوجد؟ لا، يوجد موضوعان، مال الذكر ومال الأنثى، إلا أن الأعلام لم يفصلوا بين حكم هذين الموضوعين، قالوا بجواز التصرف في هذا الموضوع بجواز التصرف في هذا الموضوع. فإذا راد يجينا عالم يجينا يقول أنه ليس الذكر يجوز والأنثى لا يجوز، هذا تفصيل حينئذين فيما لا فصل فيه في مسألة لم يفصل فيها، هاي إحنا مورد عدم القول بالفصل، وليست مورد إجماع، نقول إجماع مركب أصلا، لا إجماع مركب مرجو، الإجماع المركب يكون موضوع واحد وجمع فيه، أما إحنا افترضنا وجود موضوع، هذا الفرقين ذن اللي بيّنته تحتفظ بهما جيدا. على أي حال، وعليه بنوا، عليه يعني عليه من؟ على عدم جواز الرجوع إلى قول ثالث، بنوا عدم جواز الفصل في مسألة عدم جواز الفصل، بنوا عدم جواز الفصل مثل بين مال الذكر والأنثى مثلا، أقول مثلا، أو بين الخيارات لا يجوز الفصل بينها، نفصل بينها، يقول قسم يجوز بين الأنثى قسم ما يجوز، فيما علم كون الفصل فيه طرح لقول الإمام، وفي مقامنا إذا أردنا نفصل هذا فيه طرح لقول الإمام. ليش؟ لأجل على أنه إذا العلماء كلهم يقولون يجوز الإسقاط أو كلهم يقولون ما يجوز الإسقاط، فأنا إذا أريد أحدث هذا القول الثالث أعلم بأنه طرح قول الإمام، لأن الإمام إما يقول بأنه يجوز الإسقاط، إذا العلماء كانوا يقولون كلهم يجوز الإسقاط، وإذا العلماء يقول ما يجوز الإسقاط إذا أطرح القول بعد جواز الإسقاط. هذا ما أن شاهد وعليه بنوا، بل فرشي جانب يبينه. فإذا نشاهد نويا أنه في بس أجمع المركب أطلق القول بالمنع من الرجوع إلى قول ثالث، أطلق يعني قالوا قول الثالث وإن لم يلزم من مخالف عملي بل التزام لا يجوز، هذا شاهد. نعم صرح غير واحد من المعاصرين في صاحب الفصول، صرح في تلك المسألة يعني في مسألة أجمع المركب إيش قال مثل صاحب الفصول إيش قال؟ يظهر من عدة المخالفة الالتزامية جائزة موافق لنا زين. إيش قال؟ فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، مثل بعض الأمة قالت في الوجوب بعض الأمة قالت في الحرمة، إذا أريد أجل الأصل يا أصل أجري قالت عدم الوجوب قالت عدم الحرمة، وأنا أعلم بأنه واحد من ذا الحكمين هو الواقع بعد. واحد من ذا الأصل باطل، في ذيش المسألة إيش قال؟ فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع إيش قال؟ صرح صرح بجواز بجواز متعلق الصرح بجواز العمل بكليهما، هذا من موافقين يعني يقول بأن المخالفة الالتزامية جائزة، بل أنت تقول لعله يظهر منها المخالفة العملية أهم، لأنه ما قال بشرط أن لا يلزم مخالفة عملية، قال يجوز العمل بالأصل يعني سواء لا يلزم مخالفة عملية أو التزامية فقط، بس إحنا ما لنا شغل بالعملية فإحنا فقط بالالتزامية. وقاسه بعضهم على العمل، يقول بعضهم ما أراد أن يوجه الكلام مثل صاحب الفصول، قال تدري ليش قال يجوز الرجوع إلى أصالة عدم الوجوب إصالة عدم الحرمة؟ قال مثل في باب الموضوعات، شلون ترجعون للأصول في باب الموضوعات؟ مثل من؟ مثل هذا الإناء الذي لا أعلم أنه ناذر شربة حالف على شربة أو حالف على ترك شربة، قلنا لا بأس بالرجوع إلى الأصل، الأصل عدم هتش قلنا بعد؟ قال شلون في شبه الموضوع يجوز الرجوع من الأصل؟ قال إذا لا بأس لصاحب الفصول أن يقول في الشبه الحكمية إذا علمت على أنه صلاة جمعة ما واجب إما حرص لا بأس بالرجوع إلى الأصلين، أصعد من الوجوع أصعد من الحرمة. بعضهم راد يوجه هذا الشيء، يوجه كلام الفصول، ولكن إذا تذكرون هذا التوجيه باطل إحنا بينا. ليش؟ لأن في الشبه الموضوعية الأصول تخرج المجرى، المجرى ياهو المجرى يعني هذا الإناء، من موضوع الحكمين، يعني بالأصل نقول على أنه هذا إن شاء الله لم يحلف، هذا الإناء لم يحلف على شربة، هذا الإناء لم يحلف على ترك شربة، وإذا هيك قلنا إذا هذا ما بيطرح لذينك الدليلين اللذين يقول الذي يقول كل واحد منهما يجب الوفاء بالحال، منافاة بعد حينئذ ما أعرف، لأن ذاك يقول يجب الوفاء بالحال، أنا أقول بالأصل على أنه إن شاء الله ما حالف منافاة ما أقول. وأما في الشبه الحكمية بينا على أنه الأصل الذي يريد نجريه أصل إفا عدم الوجوب إفا عدم الحرمة، هذا بنفسه منافي المال للحكم المعلوم بالإجمال، إذن هذا التوجيه توجيه باطل. وقاسه بعضهم بعض يعني قاس المال إجراء الأصلين إفا عدم الوجوب إفا عدم الحرمة، بعضهم قاسه كتوجيه لصاحب الفصول لكلام صاحب الفصول، قاسه علينا على العمل بالأصلين متنافين في الموضوعات، سواء في الموضوعات نجري هنا مجري، لكن الجواب القياس في غير محله لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة، يعني تنفي الموضوع حاكمة يعني تنفي موضوع الدليل الذي ينفي موضوع الدليل الآخر يسمونه حاكم، أصالت عدم تعلق الحق بهذه ينفي موضوع ذلك الدليل الذي يقول يجب الوفاء بالحال، يقول هنا حال ما أقول فنفى ذلك الموضوع، فإذا نفى يعني صار حاكم يعني ما منافي له، ذاك يقول شو وقت ما أحلفت يجب الوفاء، هذا يقول لك أنت ما أحلفت ومنافاة ما أكون حاكمة على أدلة، شلون حاكمة

فايش الواحد يبالغ قد مبالغة الذي خطأ وما لا معنى حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها. إذا لازم من منافاة الأصول من معارضة الأصول فهي معارضتها عطف على من على منافاة يعني إذا لازم من منافاة الأصول إذا لازم من معارضة الأصول له للحكم الواقع ما هو اللازم؟ إذا لازم كون العمل بالأصول موجب لطرح الحكم الواقع ناكر على مستوى الالتزام وعلى مستوى العمل لأن لما تجي تقول عدم الحرمة بالتالي لو تفعل لو تترك فإذا فرض جواز ذلك عن جواز المخالفة الالتزامية لعدم الدليل على حرمتها لأن العقل ما يحتاج لأن العقل لم يدل إلا على حرمة العملية المخالفة العملية فقط فليس الطرح من حيث الالتزام يمنعنا من مانعا من إجراء هذه الأصول فعدم حرمة الذي هي متنافية في الواقع ليش متنافية؟ لأن نعلم يوجب أكل حرمة لا بأس إجراءها نقطة فإذا لحد الآن شنو صار أن هذا الفرق باطل بس النتيجة شنو صار ما أدري بالآخر التالي إذا واحد سألني شنو صار السؤال مخالفة التزامية واجبة ومو واجب موافقة لازمة ومو لازمة يقول فري ليست بلازمة لا دليل لكن فقط الذي قلنا يوقف أمامنا ياهو في مسألة الإجماع المركب قالوا لا يجوز الرجوع إلى قول لكن يقف أمامنا وأطلقوا قوله أطلقوا يعني قلنا شنو يعني سواء لازم من القول الثالث مخالفة عملية أو التزامية بس هذا شو نسوي له هذه تساق اللي تجي من الشيخ السائل عن قاعد يجي يقول ولا يبعد عن مرادهم أنه لا يجوز الرجوع إلى قول ثالث مخالف لقول الإمام قصدهم من مخالف يعني مخالف على مستوى العمل فإن هذا هو المنصرف من كلمة المخالفة لما نقول ما يجوز مخالفة الإمام يعني مخالف المتبادل مخالف يعني يعني يعني يعني مخالف العمل بالي بل أكو قرين على أن مقصودهم المخالفة العملية دون الالتزامية أمران الأول تعبير الشيخ الطوسي فإن الشيخ الطوسي قال إذا اختلفت الأمة على قولين تذكرون إيش قلنا الشيخ الطوسي قال بالتخيير الواقعي مع أن التخيير الواقعي نعلم جزما مخالف لكلا القولين لأنه لو وجوب أكو بخصوصه لو حرمة أكو بخصوصه القول بالتخيير الواقعي قول ثالث لكن ماذا يلزم منه مخالفة عملية والتزامية يلزم منه التزامية وعملية ما يلزم من التخيير الواقعي فإذا الشيخ الطوسي قال بالتخيير مع أنه يلزم منها مخالفة التزامية فهذا يدل أنه لما قالوا ما يجوز الرجوع إلى قول ثالث عن التخيير قول ثالث هو إذا لابد مقصود من القول الثالث يعني المخالف على مستوى العمل مو المخالف على مستوى الالتزام لو القول المخالف على مستوى الالتزام هم ما يجوز إذا كيف قال الشيخ الطوسي بالرجوع إلى التخيير الواقعي مع أنه مخالف على مستوى الالتزام هذه القرينة الأولى والقرينة الثانية على ذلك هو أن بعضهم قال في مسألة ما إذا اختلفت الأمة على قولين قال نطرح كلا القولين ونرجع إلى الأصل مع أن نرجع إلى الأصل ماذا إذا كان الأصل يخالف ماذا اثنين آخر فكيف قال بالرجوع إلى الأصل أصل الإباحة قال يجوز طرح الوجوب طرح الحرمة ونرجع لنا مثلا إلى أصل إب مثلا مع أنه رجع إلى أصل إباحة مخالف ماذا لهما لكن مو على مستوى العمل على مستوى الالتزام فكيف ما كان هذان أمران يدلان على أن المخالفة الالتزامية ليست المخالفة عندهم لا بأس بها ولا يبعد حمله فأنت يكون في صفة هذا مرتبط بنا بقوله هذا ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة إجماع إطلاق القول وذاك يضرنا إنسان أن يقول ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام في مسألة الإجماع لا يبعد حمل إعلانا على الإجماع على طرح قول الإمام من حيث العملي إذ هو المسلم المعروف المتبعل على الذهين من طرح قول الحجة حينما يقول لا يجوز طرح قول الإمام طرح قول الحجة سلام الله عليه الحجة يعني بمعنى الإمام المعروف بينهم يعني طرح عملان ونقال هذا هو المعروف قلت غني قريبا أنا راح أقرأ الكياها فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن ما أحدهما دليل هناك هو يظهر لك أن المراد منه لا يجوز القول الرجوع إلى قول ثاني مخالف مقصود مخالف عمله شلون يقول ها أنا سخن نرجع وشوف ذني عبارتين أكو الأولى فإن ظاهر الشيخ رحمه الله الحكم بالتخيير الواقعي. التخيير الواقعي بلا إشكال مخالف لكلا القولين، لكنه مخالف على مستوى الالتزام، فيضع المخالف الالتزامية لا بأس. وبعد وعن بعض وظاهر المنقول وظاهر أطف عليها من على ظاهر الأولية، فإن ظاهر الشيخ وفإن ظاهر المنقول عن بعضين، هذا القول الثاني الذي يقول طرحهما أو نرجع للأصل. وإذا أردنا نرجع للأصل بلا إشكال، الأصل ماذا يلزم منه مخالف الهين، لكن بما أنه يلزم مخالف التدامية فلا بأس به. ولا ريب أن في كليهما يعني في التخيير الواقعي على قول الشيخ الطوسي، وفي طرح كليهما ورجع للأصل على قول البعض الثاني طرحا للحكم الواقعي، لكن طرح على مستوى الالتزام. قلنا ايش بيطرح؟ يقول لي ان التخيير الواقعي مال الشيخ الطوسي، بالتالي هو مخالف لكل القولين، لان القول لان واقعا لو وجب فقط لو حرم اصبحت، لان التخيير الواقعي اطلع للهامش على قول الشيخ الطوسي. فالاصل يعني كالرجوع الى الاصل على قول الطائفه الثانيه، اثنيناتهم مخالفات للقولين. شوف العباره مختصره، راد يبين على انها من التخيير الواقعي، هما الرجع الأصل، اثنينات يلزم منه المخالفة الالتزامية، بينهم طرح للحكم الواقعي كالأصل على القول الثاني، حكم ثالث يعني غير الحكم الواقعي، لكن بما أن مخالفة الالتزامية فتجوز عنده، فيظهر أن المخالفة التي مجوز عندنا عملية. وذاكينها مخالفة عشان رجوع للأصل مع عدم الالتزام على الالتزام، لابد انه ان المقصود ماذا على المستوى الحسي ولا على مستوى العمل، جدا هذا بعيد مقصود. نعم ظاهرهم يقول بلي، احنا قلنا القول الثاني ايش قال؟ يعني قول الشيخ الطوسي قال تخير، القول الثاني ايش قال؟ قال نطرح القولان ونرجع للاصل. بس اكو بعضهم قال اذا كان القولان من قبيل وجوب وحرمه، وقد مر القولان مو من قبيل وجوب وحرمه، من قبيل وجوب كراهه، وجوبه استحباب، حرمة وكراهة. لا، أكو بعضهم قال إذا كان من قبيل الوجوب والحرمة فما يجوز الرجوع لمن؟ إلى الإباحة. شو نسوي؟ شو نسوي؟ قال إما نقول بالتخيير بين الوجوب، وإما أن تتعين الحرمة، أما الرجوع إلى الإباحة فلا يجوز. بعضهم قال نعم ظاهرهم في مسألة دوران بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة. وإن اختلفوا ذول الذي قالوا يجوز الرجوع إلى الإباحة بين قائل بالتخيير، ويعني التخيير عن شنو التخيير؟ يعني لو تلتزم بالوجوب بعد ما أكو إباحة، لو تلتزم بالحرمة بعدها ما أكو إباحة، وقائل بتعين الأخذ بالحرمة من بعد أن دفع المفسد أولى من جد المصرف، والإنصاف أنه يقول هذا لا بأس. هاد واحد يقول إذا دولة قالوا ما يجوز الرجوع إلى الإباحة بل لابد إما من تخير واحد وإما من الأخذ بالحرمة، إذن هذا راح يضرنا، دولة قالوا ما يجوز الرجوع إلى الإباحة، فهذا معناه أنه ما معنى الإباحة ما يلزم منها إلا المخالفة الالتزامية، فهذا راح يضرنا. هذا دولة قالوا ما يجوز الرجوع إلى الإباحة معنى الإباحة ما يلزم منها الرجوع إلى إلا مخالفة الالتزامية، فإذن دولة معناه أنه ما يجوزون المخالفة. الشيخ يقول لا هذا لا بأس، أنا مات وياهم. عجيب شلون؟ يقول لأن إذا أردنا نرجع للإباحة راح ينزل مخالفة عملية مو بس التزامية، فإذا دولة ليسوا بمخالفين لنا، ليش يسمى مخالفة عملية؟ يقول لأنه إذا أردت تلتزم بالإباحة فإذا هالجمعة راح تصلي صلاة الجمعة، والجمعة الثانية قد ما تصلي، إذا معنى الإباحة إيش يعني؟ بكيفك اتبع عن قد تترو، في جمعة واحدة أصلي صلاة الجمعة، في جمعة ثانية ما أصلي، فراح يصير مخالفة حينئذ عملية للحكم الواقع، لأن الحكم الواقع لو وجوب خالفت أنا في من في الجمعة الثانية، لو حرمة خالفت إذن في الجمعة الأولى، فإذن إذا عيد أقول بالإباحة فراح تصير بالتالي مخالفة عملية لكن تدريجية مو دفعية، لأن المخالفة العملية للعلم الإجمالي مرة شو تصير؟ دفعية، ومرة شو تصير؟ تدريجية. دفعية كما لو فرضنا أن الأطراف كان يمكن ارتكابها في آن واحد. مثل ماذا؟ عندي ميتة وغير ميتة اشتبه على الإجمالي راح يصير في آن واحد أبيع الاثنينات صفقة واحدة، صفقة واحدة، هاي مخالفة عملية راح تصير دفعية. ومرة لا أبيع هذا أولا ذاك ثانية، هاي مخالفة عملية تدريجية. فيقول الشيخ الأنصاري رحمه الله في مسألة دوران أمر بين الوجوب والحرمة، هذا القول الذي قال أنه ما يجوز الرجوع للإباحة وجيه وما يصير ضده. ليش؟ لأن إذا أردنا نقول بالإباحة يلزم مخالفة عملية، مو بعض التزامية، عملية. إذ لا غاية الأمر ماذا؟ مخالفة عملية تدريجية وليس بدفعية. والمخالفة العملية ولو كانت تدريجية لا تجوز عند العقل والعقلاء، كما الدفعية مجوز، التدريجية هم مجوز إذا كانت عن قصد عن التفاته. أول أشرف هذا الإغلاف ورساعة، عن قصد والتفات، ورساعة الثانية أشرب الإناء الثاني، الإغلاف الثاني، هاي مخالفة راح تصير عن قصد والتفات، غير الأمر على سبيل التدريج، هذه لا تجوز. كما لو أردت أن أشرب الإغلاف في آن واحد فما يجوز عند العقل والعقل، هذا هم ما يجوز. وفي مقامنا راح يلزم المخالفة العملية التدريجية فهي لا تجوز عن قصد والتفات، يعني عن قصد والتفات بالجمعة الأولى أصلي بالجمعة الثانية ما أصلي. لا تقول لي وشيء أقوله، شيء أقول أعقل. والمخالفة التدريجية لا تجوز عند العقل والعقلاء إلا إذا كانت مستندة إلى حكم ظاهري في كل واقعة، يعني في الواقعة الأولى في الارتكاب الأول استندت إلى حكم ظاهري، في الواقعة الثانية استندت إلى حكم، هذا لا بأس بهذه المخالفة. كما وين في مسألة المجتهدين، إذا كان عندي مجتهدان متساويان من حيث الفضيلة يقولون بعضهم أنه يجوز التخيير الاستمراري بين المجتهدين، ففي الجمعة الأولى أقلد هذا المجتهد يقول لي صلاة الجمعة واجب فأصلي، في الجمعة الثانية أقلد المجتهد الثاني يقول لي حرام فما أصلي، هذا لا بأس فيه يا أخي، لأنه حين ارتكاب الأول استندت إلى حكم ظاهري وهو قول ذاك المجتهد، حين أسف الثاني يسألوا إلى قرن، هذا لا بأس في هذا. لكن إذا مخالفة التدريجية ما كانت مستندة إلى حكم ظاهري فهي لا تجوز عند العقل والعقلاء. وفي مقامنا لما أريد أخالف ما أستند إلى حكم ظاهر، حكم ظاهري ما موجود عندي، لأن أصلا ما عندي أصل إباحة ماذا ما يجري، يعني يلزم قلنا من عند المخالفة عملية، فحكم ظاهري ما موجود في الواقع، فإذا ما موجود إذن على هذا الأساس لا تجوز. لذلك والإنصاف أنه لا يخلو عن قوة، أنه يهو أنه، يعني القول بعدم جواز الرجوع إلى الإباحة فيما لو دار الأمر بين التحريم والوجوب لا يخلو عن قوة، لأن المخالفة لأنه يلزم مخالفة عملية، غاية الأمر التدريجية لا الدفعية، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة في واقع واحد عن قصد وعلم، هاي ما تلزم الدفعية، وأما المخالفة التدريجية فهي تلزم في واقعتين، في الجمعة الأولى صلي في الجمعة الثانية ما صلي، فهي لازمة البتة يعني قطعا، لأن إذا مباح ابنين على إباحة الجمعة الأولى صلي في الجمعة الثانية، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة يعني المخالفة الدفعية إذا كانت عن قصد طبيعة وصفات وعلم، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها، يعني إلى المخالفة، لماذا كان إنسان قاصد متوجه أن يخالف، يعني يرتكب مرة يصلي مرة وما يصلي أخرى من غير تقييد بحكم، إذا متقيد بحكم ظاهري يعني في مرة الأولى صليت لأجل قول الفقيه، في مرة ثانية لأجل قول الفقيه، أي لا بأس في مورد، فماكو حكم ظاهري من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقعة، أي مجوز. وحينئذ يعني إذا المخالفة التدريجية مجوز والمفروض من القول بالإباحة يلزم مخالفة تدريجية، إذن اللازم أن ما أرجع للإباحة، شو أسوي؟ ألتزم لو بالوجوب فقط، فدائما أقوما أصلي صلاة الجمعة، يو ألتزم بالحرمة فدائما بعد ما أصلي صلاة الجمعة، هذا أولى منين؟ من الإباحة، لأن الإباحة يلزم من مخالفة قطعية تدريجية، أما هذا ما يلزم من عدة، إذا التزمت بواحد مخالفة عملية تدريجية ما راح يلزم، لا تدريجية ولا دفعية. وحينئذ يعني وحينما يلزم من القول بالإباحة المخالف العمل في الزيتية فيجب بحكم العقل الالتزام يوم الفعل بالوجوب لو بالشارع بواحد معين. في عدم هذا الالتزام إذا ما أريد أسوي يعني أسوي من الإباحة ها شو يلزم؟ ارتكاب علم لما هو مبغوض للشارع يقينا. أنقصد راح يجوز وهذا ما يجوز. لا تقول لي خل واقعة متعددة. الجواب وتعدد الواقعة وكيف يجدي إذا كل واقعة بها حكم ظاهر يقول مجتهد بها مثلا. أما إذا ما أقول كما في مقامنا يعني في مقامنا ما أقول شيء أستند له أقصى ما مجأز إباعة ما قلنا ما يجوز يعني يلزم منه مخالفة عملية. وتعدد الواقع إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة كما في تخيير الشارع للمقلدين للمقلد يخيره من قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يقول فيها جمع قلد هذا بناء على أنه يجوز التقليد التخيير الاستمراري إيه بناء وهي المسألة خلافية بناء على تغيير استمراري يلزم حينئذ مخالفة تدريجية قطعية لكن في كل واقع مستند إلى أقوال المجتهدين لا بأس كما في تخيير شعر المقلد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه مع تغيير مستمر الرجوع من أحدهما إلى الآخر هذا أكو مانع إذن وأما ما عدم الإذن كما في مقامنا فالقادم كما في مقامنا فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق حين أذن وهذا أقدم على ما هو مبغوض للشارع مخالفة قطعية صارت هذا يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض أما إذا رد يرتكب الاثنين يلتزم بواحد يوم الوجوب فقط يوم الحرمة فقط ما راح يلزم مخالفة عملية قطعية أما لو التزم بأحد سمعنا طبح عقابه على مخالفة الواقع لو فرض حصلت مخالفة الواقع يعني كان هذا الاحتمال الذي التزم به وخذ به كان مخالف الواقع أو فرض مخالف لكن يصبح عقابه لأن ما على إله إلا هالطريق ليس له إلا هذا الطريق إيش يسوي إذا ما يلتزم بواحد منه ويكون يقول بالإباحة إذا قال بالإباحة راح الأمر أشكل يصير واحد التالي في أسبوع يرتكب في أسبوع ما يرتكب فمخالفة تدريجية راح تصير قطعية طبع عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت مخالفة الواقع بأن كان الاحتمال الذي التزم به ليس هو الاحتمال مطابق للواقع ويمكن استفادة الحكم على نرجئه إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.